الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن كتاب قيام الليل والتطوع النهار، قال رحمه الله: باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. ورنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هاشم عن نافي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في سننه: ونحن لا نزال في كتاب التطوع، ذكر منها التطوع المهمات التي هي قريبة من السنن المؤكدة أو فرض كفاية، ثم أتانا بقيام الليل. يقول رحمه الله: باب قيام الليل وفضله. قال: وتطوع النهار. وتطوع النهار أيضا قيام الليل، فضل قيام الليل وفضل التطوع في النهار أيضا، أراد الإنسان أن يصلي التشاريك أو غيره. يقول حدثنا: باب الحث على الصلاة في البيوت. باب الحث على الصلاة في البيوت، وأن الإنسان لا يجعل بيته قبورا، لأن القبور ما يصلى عندها، تشابه القبر الإنسان، إذا ما صليت بيتك فأنك شابهت القبور اللي نهي عن الصلاة عندها، فصلي في بيتك لأجل تنتفي هذه الشبهة. يقول رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن أسماء قال حدثنا الوليد بن أبي هاشم هاشم قال هشام ابن أبي هشام قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني انك تشابه القبور الانسان اذا تركت الصلاة في بيتك. فجميع النوافل بكاملها 20 باب، ابواب النوافل 20 باب، ابواب التطوعات ذكرها صاحب يوسف المبرد في مغني ذوي الافهام عن الكتب الكثيرة في الاحكام، ذكر التطوعات أنها وصلت إلى 21 أو أنها 20 أو 21 باب من أبواب التطوعات ذكره وعدها رحمه الله يوسف المبرد صاحب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، ذكر جميع التطوعات، جميع اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من التطوعات، ذكر كل واحدة على باب، باب التطوع كذا، باب صلاة كذا، باب صلاة كذا، ذكر أن التطوعات وصلت إلى 20 أو 21 باب من أبواب التطوعات. وهنا قيام الليل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور حرام الصلاة فيها ولا تصح، وتشابه المشركين الإنسان وتشابه عبدة الأوثان وعبدة الموتى، فنهي عن الصلاة عند القبور. حتى المسجد اللي فيه قبر ما تصلي فيه الإنسان، المسجد اللي وسط قبر لا يجوز أن يصلي فيه أحد، أما أن ينبش القبر إذا كان القبر جديد فإنه ينبش ويدفن برا، وإن كان القبر قديم وبني مسجد عليه فإن المسجد يهدم. هذا حالة الشريعة، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والنظام الشريعة، أن المسجد إذا كان المسجد هو الأول ودفن فيها الميت ينبش الميت ويدفن، لأن الرسول نبش الموتى، نبش قبور الموتى وجعله مسجد، جعل طهر الأرض كلها وطلع القبور كلها ورماها برا. فإذا كان القبر جديد فإنه ينبش ويدفن برا ويخلى المسجد طاهر ما في شيء، وإن كان المسجد هو اللي بني على الميت فإن المسجد يهدم، يهدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، ولا يجوز لا فريضة ولا تطوع، ما تصح الصلاة فيه حتى لو كان جهة، لأن الصناعة الناس يصلون هنا وهو هنا ما يجوز ما يصح، أو هنا أو حتى لو ما كان القبلة أو كان عند الباب بظهر الناس وهم يصلون، لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لا يمكن. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه نائم فجعل بعضهم يتنحنى ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يقول سمعت أبا النضر سالم مولى بن مطيع قال حدثنا عن بشر بن سعيد قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجزة أو حجرة في وسط المسجد في أول الرمضانات حينما فرض رمضان اتخذ عليه الصلاة والسلام حجرة يعني من حصير جعل الحصير واقف وجعل عود هنا يمسك الحصير ويصلي من داخل الحصير فتسامع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول صلي بالليل فجاءوا اجتمعوا أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة ورابع ليلة امتلأ المسجد بكامله من أوله إلى آخره فاختفى عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث ليالات وأربع ليالات ثم اختفى فصاروا يحسبون بابه يظنه نايم أو شاي أو شيء وهو يراهم يسمعهم ويسمع كلامهم يعرف أنهم اجتمعوا فتركهم حتى صلى الفجر لما صلى الفجر أخبرهم أنه اختفى عن الصلاة صلى ثلاث ليالات وأربع ليالات لكنه خاف أن يفرض رمضان ولو فرض رمضان ما استطعتم أن تقوموا لو فرض قيام رمضان عليكم ما استطعتوا أن تقوموا فترك القيام عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة بالليل جماعة كان يصلي وحده في بيته عند عائشة أو عند إحدى زوجاته وأما صلاة جماعة فتركهم وما ورد من الأحاديث فلعلها أتت بعد ذلك بعدما فعل هذا لأنه أمن أما أنه أمن فرضها أنه أتاه وحي وأمن فرضها أو أنه ما صلى إلا الشيء اللي جمع نساءه ليلة القدر بس وغيرها لم يصلي لأنه ورد أحاديث مرتنا كثيرة جدا أنه صلى ثلاث ثم تركهم ليلة ثم صلى أربع ثم آخر رمضان قام أقام وكذا وكذا كل هذا ما ثبت إلا ليلة القدر شد المئزر وجمع أهله وجمع نساءه وأحياها كلها إلى الصبح كما يقول أنه خشي أن يفوتنا يقول أبو ذر خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور لأنه أحياها كل ليلة أحياها وأما ليلة القدر أول رمضان في أثناء السنوات رمضان ليلة القدر صارت في 21 كما ثبت في الصحيحين وأنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت كأني أسجد بماء وطين وأنها ليلة القدر وأني أريد ليلة القدر لكن تنازع اثنين من الصحابة تخاصموا وتشاجروا علشان شيء من الدنيا فرفعت يعني لولا هالتخاصم وهالمعنى هذا شؤم الخصام بين المسلمين شؤم الخصام بين المسلمين حتى لو كانوا اثنين شوف اثنين تشاجروا في المسجد فرفعت ليلة القدر هذا من شؤم الخصام وشؤم اللغو في المساجد وشؤم المخاصمة بين المسلم والمسلم شؤمه رفعت ليلة القدر انظر ولا أول معروفة يقول كادت أن تري أن أراها هو كادت أن تبين لي لكن تخاصم اثنين فرفعت ولكن انتظروها في 21 في 23 في 25 في 27 في 29 في إلى آخر 29 هي آخرها وأحراها وأكدها ليلة 27 الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذه العملية التي اختفى ما عاد صلى إلا يقال ليلة القدر وما ورد من الأحاديث يجوز أنه كان يصلي لكن ما يصلي جماعة يصلي جماعة الناس يصلي كل وحده كل مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا والرسول ما صلى إلا ليلة القدر كما ورد عن أبي ذر أنه صلى إلى قريب الفجر حتى غاد أن يفوتنا الفلاح والسحور وأما الصلوات أنه أقام بعد هذه العملية فلم يثبت لأنه خشي أن يفرض يقول خشيت أن يفرض عليكم ولو فرض ما استطعتموه نعم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ثم قال عليه الصلاة والسلام فصلوا أيها الناس في بيوتكم هو اختفى خشية من أن يفرض رمضان وأما الحين فصلوا جميعا في بيوتكم فإنه أفضل صلوا في بيوتكم فإنه أفضل، لأن لا تجعلوا بيوتكم قبورا. صلوا في جميع النوافل، صليها في بيتك أفضل الإنسان، جميع النوافل صليها في بيتك. وأما الفرائض فلازم من المسجد، لأن الفرائض ما فيها رياء ولا فيها سمعة ولا فيها محاباة، فريضة فريضة، لازم تصلي مع الناس الإنسان لأجل تجب الغيبة عن نفسك. وقد ورد في الحديث رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، يعني قطع الغيبة عن نفسه. فلان ما يصلي، إذا ما شبك تصلي، حتى لو أنت تصلي يمكن تصلي بالطرف هناك ولا هناك، ولا تصلي مسجد آخر، أوه فلان ما يصلي. فالإنسان فريضة خلى الناس يهيون، لازم تري الناس نفسك أنك تصلي لأجل تجب بالغيبة عن نفسك. وكذلك الزكاة، تظهر زكاتك الإنسان المفروضة تظهرها للناس، لأن لا يقول الناس فلان والله ما يزكي ولا يخرج ماله، غني ولا يزكي. أظهر زكاة للناس، أعطي الناس علنا لأجل تسلم من شر الناس وغيبتهم. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، يعني قطع الغيبة عن نفسه، فتقطعها. الفرائض ما فيها رياء ولا فيها سمعة ولا فيها شيء، الفريضة أخرجها أمام الناس لتسلم من شرهم. وأما النوافل فلازم في البيت تخفيها في البيت، لأنه ورد أن الصدقة التي تخفى خير من كل شيء، حتى يقول فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فأخفاها غاية الإخفاء حتى لا تعلم شماله، الشمال لو كانت آدمي ما تعلم ما تدري ولا تعلم عما أنفقت اليمين من شدة الإخفاء. هذا هو المطلوب في التطوعات كلها، الصدقة والصلاة والصوم، كل التطوعات المطلوب فيها إخفاءها عن العالم كله، عن الناس كلهم، لألا يصير رياء أو إلا سمعة ولا يدخلك الرياء ولا يجي الشيطان يلبس عليك الإنسان. نعم. قال رحمه الله فرنا محمد بن بشار قال حدثنا قال أنبانا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفقري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. يقول النسائي رحمه الله بابه ولا حدثنا حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا موسى بن قال حدثنا موسى محمد بن موسى انتهى نسبه إلى كعب بن عجرة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، عن أبيه عن جده أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد بني الأشهل، مسجد للأنصار متحدة بعيدا عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى معهم مرة، ثم قام ناس يتنفلون، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا هذه الصلاة النوافل هذه حتى الرواتب اللي تلي الفروض اجعلوها في بيوتكم، حتى الرواتب العشر اللي هي قبل الفجر 2 وقبل الظهر 2 وبعد الظهر 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 10، هذه رواتب سميت رواتب لأنها أكد التطوعات، اجعلها في بيتك أيضا حتى لو كانت من الرواتب، اجعلوا هذه الصلوات كلها في بيوتكم فإنه أفضل. نعم. باب قيام الليل. قال رحمه الله ورنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عائشة ائتها فسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. فأتيت على حكيم بن أفلة فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت إلا مضيا، فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت لحكيم من هذا معك؟ قلت سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا. قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى. قالت إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فهممت أن أقوم فبدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا أنت انتفخت أقدامه، وامسك الله عز وجل خاتمة 12 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. فهممت أن أقوم فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أم المؤمنين أنبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعث الله عز وجل لما شاء يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يسلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يسلي ركعة، فتلك 11 ركعة يا مني. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ له أوتر بسبع وسلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم، فتلك 9 ركعات يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، أما أني لو كنت أدخل عليها لأتيت حتى تشافيني مشافاة. قال أبو عبد الرحمن هكذا وقع في كتابي، ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتري عليه السلام. يقول النسائي رحمه الله باب قيام الليل. باب قيام الليل. حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا زرارة. زرارة قال عن سعد بن هشام. عن سعد بن هشام قال أنه لقي ابن عباس فسأله. يقول سعد بن هشام أنه تلقى مع ابن عباس فسأله عن وتر الرسول عليه الصلاة والسلام لقربه من الرسول، ولأنه ابن عباس يدخل على الرسول مع زوجته ميمونة خالة ابن عباس، يدخل عليهما زوج الرسول وميمونة وينظر ماذا يفعل الرسول، والذي أمره بهذا والده العباس، قال له اذهب يا بني إلى بيت خالتك فانظر ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، احفظه وافعله، افعل ما يفعل واحفظه. فصار ابن عباس إذا رأى أن الرسول في ليلة ميمونة ذهب إليه بيت خالته. الشاهد أنه لما أتى ابن عباس وسأله عن وتر الرسول قال لا أعلمك بأعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض بوتر الرسول؟ قال بلى. قال عائشة اذهب إلى عائشة، وصدق ابن عباس رضي الله عنه، أعلم أهل الأرض ذلك اليوم بأحوال الرسول وصلاته وخروجه ودخوله ولباسه وخلعه وأحواله كلها وصلاته بالليل وطهوره وغسله، أعلم أهل الأرض ذلك اليوم عائشة رضي الله تعالى عنه. وإن كان النساء شاركنا في بعض الأشياء، لكن هي انفردت بأشياء كثيرة عن النساء لأنه كثيرا ومرض فيها 11 أو 12 يوم يمرض في بيتها، استأذن زوجاته يمرض، فكل شيء فعله علمته. فأتاها سعد واستلحق هشام بن عامر حكيم بن أفلح. حكيم بن أفلح هو سعد بن هشام بن عامر، استلحق حكيم بن أفلح فذهب معهم ابن عباس فاستعذر فاعتذر منه قال ما أستطيع أروح لها. ليش؟ لأني نهيتها أن تتكلم عن الشيعتين هؤلاء، يعني شيعة علي وشيعة كذا، نهيتها أن تتكلم بهما فرفضت إلا أن تتكلم، فأنا هاجرتها ما أريد أن أدخل عليها، مع أنه ما هاجرها وصلها، لكن إن خطر في نفسه أو تشرح. الحكيم من أفلح. الحكيم من عميم يقول هو فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بداربها، إني نهيت أن أقول في ذاتين الشيعتين شيئا. حكيم ينهى ما علش. يقول إن حكيم قال لها قال إني نهيتها عن الشيعتين مما أنهى حكيم ابن عباس هو اللي نهاها، اللي ثبت في الصحيحين أن ابن عباس هو اللي نهاها عن بعض الكلام اللي تقوله، ولكن رفضت. يقول حكيم إن نهيتها لكن استلحقه سمع عليه فاستلحقه وذهب به مع إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. ولما دخل حكيم قالت من؟ قال حكيم. قال من معك؟ قال سعد بن هشام. من هشام؟ قال هشام بن عامر. فاستغفرت له وترحمت عليه وقالت نعم الرجل عامر، يعني أبو هشام نعم الرجل. ثم قال حكيم يا أم المؤمنين أخبرينا نعم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرينا عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت لا تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت خلق الرسول القرآن وإنك لعلى خلق عظيم إن تقرأ القرآن. نعم. قال خلق الرسول القرآن يهتدي بهديه وإنتاع أوامره ويمتثل ما يرد عليه من كلام الله تعالى وتقدم خلقه القرآن. قال فأردت أن أقوم ثم بدأنا سألها عن قيام الليل فقلت يا أمه ما أخبرينا عن قيام الليل هي صلاة الرسول في الليل. نعم. قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا تدع عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال بلى. قالت إن الله تعالى وتقدس أنزل أول هذه السورة ثم حبس آخرها مدة وكان الرسول يرى أنه مفروضا عليه رمضان وهذا لم انفردت به عائشة وانفرد به النساء هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل أول الليل صلاه قياما فرضا عليه هذا انفرد به النساء عن عائشة كما ترون ولكن لم يذكره أحد أن الله فرض على الرسول قيام الليل في أول رمضان اللي ورد وثبت في الصحيحين أن الرسول صلى ثلاث ليلات أو أربع ليلات ثم اختفى وقال خشيت أن يفرض عليكم فكيف يقال أنه فرض أن يصليه فرضا ويقول خشيت إلا إن كانه فرض أو الأول رمضان ثم لما فرض خشي أن يدوم هذا الفرض حتى نسخه الله بعد ذلك جائز هذا لكن الشاهد أن الرسول قال خشيت أن يفرض عليكم ولا تستطيعون الصلاة ما تستطيعون تقوموا رمضان خشيت أن يفرض عليكم قيام رمضان ولا تستطيعون أن تقوموا هذا الذي في الصحيحين ينافي ما فيها ما عندنا هنا. فالشاهد أن عائشة قالت إن الله تعالى وتقدس أنزل أول سورة يا أيها المزمل فكانت فرضا على الصحابة على الرسول والصحابة ثم أمسك آخرها قريب 12 شهرا ثم أنزل آخرها التخفيف مرة واحدة وأن القيام نافلة لا ليست فريضة فصار من أراد أن يصلي يصلي ومن أراد أن لا يصلي ما يصلي. الرسول ما أقام بالناس إلا الثلاث أو الأربع ليلات وليلة القدر من ليلة 27 من رمضان حجز أتى بأهله وحبس نفسه وصلى بالناس كلهم كما ذكر أبو ذر وسيأتي. نعم. فهممت أن أقوم فبدالي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حكيم فهممت أن أقوم فبدالي وتر الرسول فسألت يا أمه يا أم المؤمنين ما هو وتر الرسول أخبرين عن وتره. فقالت رضي الله عنها وأرضاها كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام ثم يبعثه الله متى أراد أن يبعثه يعده له طهوره وسواكه فإذا قام من الليل تسوق عليه الصلاة والسلام ثم تطهر ثم صلى ثمان ركعات لا يسلم فيهن لا في آخرهن ثم بعد ذلك يسلم من الآخر لا صلى ثمان سلم ثم صلى ركعتين وهو جالس ثم صلى واحدة يعني هي الوتر يعني ركعتين وهو جالس ثم صلى واحدة فتلك 11 ركعة هي صلاته عليه الصلاة والسلام. وورد في الصحيحين أن الرسول عليه أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم صلى ثلاث هذا في الصحيحين. فالشاهد أنها قالت أن الله تعالى تقدس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم متى ما بعثه الله ما أراد الله أن يبعثه بعثه ونعد له سواك وطهور فيتطهر ويتسوق ثم يصلي ثمان ركعات ثم يصلي ركعتين قاعد ثم يصلي ركعة بعدها فتلك 11 ركعة. ولما أسن وأخذ اللحم عليه الصلاة والسلام وتقول صار يصلي سبع أو ترى بسبع وصلى ركعتين صار يصلي سبع ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم ركعة فيصير سبع ثم ثلاث عندنا يصير عشر فيصير عشر هنا لكن هي أكدت أنه استمر على 11 حتى لحق بربه 11 ركعة حتى لحق بربه. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فورد عنه أنه صلى الرسول عليه الصلاة والسلام 13 ركعة 13 ركعة يعني 10 سوى على 2 2 2 2 ثم صلى 3 صلى 2 ثم صلى 1 هذا في بيت ميمونة ابن عباس يروي هذا الحديث أنه صلى 13 ركعة، هذا وتره عليه الصلاة والسلام، وما يصليه وما يذكر في سنن أبي داود والترمذي والنسائي ما يذكر من صلاته بالليل هو وتره عليه الصلاة والسلام، كل ما ذكروه يريدون الوتر، أن الرسول أوتر عتبع إذا كان في المسجد فربما يجي بعده أناس يجون يصلون معه، وإذا ما كان في المسجد صلى في بيته بيت عائشة أو ميمونة أو زينب أو غير زوجاته ما يجي أحد، لكن إذا صلى في المسجد أحيانا يخرج يصلي بالمسجد يأتي إليه أناس ويصلي الوتر ما يصلي قيام، القيام انتهى خلاص وتركه وقال أخشى أن يفرض عليكم فتركه، ولكن هذا الصلاة وتر وتره عليه السلام، والصحابة يعرفون أن هذا وتره لا صلى فإنه وتره، أحيانا يصلي معه أحيانا يصلي في بيت إحدى بيوت أزواجه يصلي عليه الصلاة والسلام، الشاهد أنه أوتر عليه السلام بخمس سردا، أوتر بخمس سردا ثم سلم ولا صلى بعدها شيء، وأوتر بسبع جلس في السادسة وتشاهد ثم نهض وصلى ركعة ثم يسلم جلس وسلم، وأوتر بإحدى عشر كما ذكرتي، أوتر بتسع جلس في الثامنة ثم قام إلى التاسعة جلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام وأتى بركعة ثم صلى وسلم عليه الصلاة والسلام، معنى هذا وأوتر بإحدى عشر، بإحدى عشرة كما ذكرت، وأنه استدام على إحدى عشر حتى لحق بربنا. قالت يا بني فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم فتلك تسع ركعات يا بني. يقول أنه اقتصر أخيرا على تسع لما أسن وثقل صلى يصلي ست ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ست ركعات ثم يصلي خمس ركعات ثم يصلي سبع ركعات ثم يصلي ركعتين فتلك تسع ركعات داوم عليها، لكن الثابت الصحيح أنه صلى 11 ركعة حتى لحق بربه، وإذا فاته الوتر فاته الوتر بالليل كان مريضا أو مشغول أو حاجة حصل له حاجة ولم يصلي وتره في الليل أو ترى بالنهار إذا ارتفعت الشمس فلك أن تصلي وترك الإنسان أو قيامك لتقومه أو صلاتك بالليل الإنسان لك أن تقضيها بالنهار ما لم يصل الزوال، ما لم يصل الزوال، فإذا زالت الشمس انتهت أعمال الليل كلها، الليل انتهى وانتهت أعماله كلها ما تصلي شيء مرة واحدة، إذا زالت الشمس وأنت ما صليت صلاة الليل انتهى الليل خلاص، يعني دخل نهار آخر، الزوال يدخل نهار آخر لأن النهار يدخل بزوال الشمس، النهار نهار غدا يدخل بزوال الشمس ويدخل الليل بمنتصف الليل إلى آخره، يدخل النهار منتصف الليل ويدخل الليل منتصف النهار إلى آخره، كما فعل عليه الصلاة والسلام في مزدلفة لما أتى منتصف الليل رخص لسودة أن تنصرف وتطوف وتسعى وترمي الجمرات، لما انتصف الليل انتصف زال انتصف الليل ومضى النصف الأول رخص لها، يعني أنه دخل النهار خلاص، دخل نهار العيد في منتصف الليل، فطافت وسعت ورمت الجمرات من رمة العقبة ثم جلست في منى حتى جاء من الصباح هو ومعه من الصحابة عليه الصلاة والسلام. كان إذا شغلهم قيام الليل نوما أو مرضا أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، وكان إذا شغله نوم أو مرض أو وفود أو شيء صلى من النهار 12 ركعة، الوتر لا انتهى لكن يصلي 12 ركعة. ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، تقول ولا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن في ليلة واحدة، ولا أنه ولا أنه قام ليلة واحدة، ولا أنه صام شهرا كاملا غير رمضان، ولا أعلم أنه صام شهرا كاملا غير رمضان. نعم. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، يقول فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها كله فقال صدقت. نعم. أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافي، يعني أما لو كنت أدخل عليها، هذا اللي يؤكد أنه ابن عباس لا هو حكيم، لأنه حكيم، لأنه ابن حكيم ما يضره كون يدخل ولا ما يدخل، ما يهمها ولا يهمه، إنما ابن عباس هو اللي هجرها لأنها تتكلم بفئتين ونهاها أن لا تتكلم فرفضت فهجرها، مع أنه ما هجرها يكلمها لكنه ما يدخل عليها. أما إني لو أني أكلمها لأتيت وشافهتها بالحديث، يعني أخذت الحديث مشافها علشان أحدث به عنها، حدث ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها، لكني ما أدخل عليها، هذا كلام ابن عباس. نعم. قال أبو عبد الرحمن نعم. كذا وقع في كتابي ولا أدري ممن الخطأ في موضع ذكره عليه السلام. يقول أبو عبد الرحمن النسائي كذا وقع ولا أدري الخطأ من أين أتى. الخطأ أتى من الراوي اللي تحت حكيم. الخطأ أتى من اللي روى عن حكيم بن حبيب ابن أفلح من حكيم بن أفلح. الخطأ من اللي تحت حكيم بن أفلح هو الذي وقع منه الخطأ. قال جعل الكلام لحكيم وترك ابن عباس وجعل الصلوات للرسول مختلفة. كل هذا الخطأ من تلميذ حكيم. قال رحمه الله ورنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك قال قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مؤمن بما ورد في الكتاب والسنة. مؤمن بما ورد في الكتاب والسنة ومؤمن برب العالمين وأنه سيثاب على ذلك، ومع هذا يطلب الثواب من رب العالمين. أنا أعمل هذا العمل وأطلب الثواب من رب العالمين، ثواب عملي هذا أطلبه من رب العالمين تعالى وتقدم. فإذا نوى هذه النية فإن له فضل كبير عند رب العالمين. باب ثوابي أو فضل من صلى من صام رمضان إيمانا واحتسابا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة. يقول النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال من قام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال وأخبرنا محمد بن إسماعيل ثم قال النسائي رحمه الله بسند آخر وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن أسماء قال عن مالك عن مالك قال قال قال الزهري أخبرني أبو سلمة قال قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن وحميد أيضا أبو سلمة الإخوة حميد بن عبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الإخوة الاثنين أخبر الزهري علامة زمانه رحمه الله بن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد يقول أخبره الأخوان الشقيقان أخبراه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا يعني قام مؤمنا بالله تعالى وتقدس واثقا بوعده ووعيده واثقا بأن الله سيثيبه طالبا للثواب. قام رمضان مؤمنا برب العالمين مؤمنا بما ورد عن الله ورسوله وطالبا الثواب الذي قال الله أن له ثواب كل إنسان يفعل حسنة فله ثوابها مؤمنا بهذا وطالبا للثواب من رب العالمين تعالى وتقدس غفر له ما تقدم من ذنبه. إلا الكبائر يعني ما تقدم من ذنبه إلا الكبائر. فالكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها أو مشيئة الله في الآخرة. أما تحت مشيئة الله في الآخرة أو أنه يتوب منها وأن يغفر هذا كله السيئات الصغار السيئات الذنوب الصغير الصغائر هي اللي تغفر يغفر كلها لكن الكبائر استثناها الله تعالى وتقدس في كتابه بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال في سورة النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم يغفر اللمم كله الصغائر هذه لمم تسمى لمم تغفر ولهذا ما سلم منها حتى الأنبياء اللمم ما سلم منه حتى الرسل، حتى الأنبياء ما سلموا من اللمم وهي صغائر الذنوب، ما سلم منه حتى الرسل ما سلموا، لكن الكبائر ما تغفر إلا أن تتوب الإنسان وإلا تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذب على قدرها، رمي في النار حتى يتطهر. يقول تعالى وتقدس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. الكبائر قد تغفر لذي ربنا، إذا شاء ربنا يغفر لعبده الصالح هذا قد عمل سيئة، عمل كبائر ولا تاب، مات ولا تاب، يغفرها ربنا إذا شاء تعالى وتقدر، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر ما دونه يغفره تعالى وتقدس لمن يشاء، إن شاء غفر وإن شاء طهره في جهنم ثم بعد ذلك يدخل الجنة، لأن الكبائر لا يخلد، الكبيرة ما يخلد فيها أحد ولا يكفر فيها أحد. باب قيام شهر رمضان. قال رحمه الله فرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسبى قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. يقول ابن النسائي رحمه الله مكررا ما سبق مرنا مرتين هذا الحديث، يقول حدثنا باب قيام شهر رمضان، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول رمضانات، في أول الإسلام صلى بالناس ثلاث ليلات، قالت أو أربع ليلات، صلى بهم قياما، صلى الزيام واجتمع الناس، أول ليلة قليل وثاني ليلة أكثر وأكثر وثالث ليلة كبض المسجد بأهله ورابع ليلة كذلك كبض المسجد بأهله، فلما رأى ما صنعوا اختفى عليه الصلاة والسلام، قيل في الخامسة وقيل في الرابعة ولم يخرج، وصاروا يتكلمون في بنا بزعيق علشان يخرج، وصاروا يدقون الباب قليلا لعله يخرج، ما خرج حتى صلى أذن الفجر. لما أذن الفجر خرج عليهم عليه الصلاة والسلام، ولما صلى الفجر وانصرف إليهم فأخبرهم قال إني ما خفي علي مكانكم الذي أنتم فيه تلك الليلة، ولكني خشيت أن استمر بهذه الصلاة فتفرض عليكم ما تستطيعون تقوموا رمضان كله، خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعون. معنى هذا أن أصل القيام أو أصل التراويح موجود من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ما فعله عمر رضي الله تعالى موصولا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه موصول بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من سماه بدعة أو قال بدعة فأنه غلطان، لأن الرسول صلى هذه الصلاة ولكن عمر زادها جعلها 20 ركعة، لأنه رضي الله تعالى لما صار خليفة وجد الناس كومة هنا وكومة هنا وكومة هنا، هذول يصلون الحال وهذا يصلي الحال وهذا يصليهم، فقام جمع الناس قال تعال يا تميم بن أوس الداري أحسن قاري وأحفظ قاري وأجمل قراءة، تميم بن أوس الداري مو تميم، أبي بن كعب رضي الله تعالى قال تعال يا أبي صلي بالمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وصلي بالناس، وقام عمر رضي الله عنه وجمع قناديل حتى امتلأت المسجد من القناديل في الودك، يجيب الودك يذوب الودك ثم يجعل فتيلة خرقة طويلة يجعلها بوسط الودك ثم يولع رأسها وتبقى والعة ما دام الودك موجود، الفتيلة هذه والعة، فصار أدار المسجد كله بهذه القناديل التي فيها الودك. ولهذا علي رضي الله تعالى عنه لما مات عمر واستخلف عثمان ورأوا المسجد قال علي رحمك الله وغفر لك يا عمر ونور الله قبرك مثل ما نورت مساجدنا، رحمك الله يا عمر ونور قبرك مثل ما نورت مساجدنا. أول المسجد فيه واحد قنديل أو اثنين، لكن قام عليه رضي الله عن عمر وأدار المسجد كله بالقناديل في الودك، ثم بعد ذلك أمر أبي بن كعب رضي الله عنه أن يصلي بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس جماعة 20 ركعة ثم يوتر، وأمر تميم بن أوس الداري أن يصلي بمسجد الأنصار بن عبد الأشهل التراويح أيضا مثل أبي 20 ركعة وثلاث وتر إلى آخره. فهذه سنة عمر رضي الله عنه، وما سنه عمر امتدادا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. صلاة الرسول، الرسول صلى القيام ثلاثا ولكن اختفى خشية أن يفرض، نحن ما نخشى أن يفرض، الرسول توفي والوحي انقطع خلاص، فلا حاجة إلى أن نتعمد ونقول لا عمر بدعة وعمر كذا، ولا نصلي إلا خمس اللي صلىها الرسول، ولا نصلي 11، هذا كله تعمق. صلي الإنسان مع الإمام، صلي الإنسان مع الإمام يغفر لك، لأن ابن ذر رضي الله عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف غفر له قيامنا، كأنه صلى ليلة أو كأنه أقام ليلة، فأنك صليت الليلة يا الإنسان، صليت مع الإمام هذا حتى ينصرف كأنك قمت الليلة كلها. نعم. وذلك في رمضان، يقول وذلك في رمضان، يعني في أول رمضان فرض أو في وسطه. نعم. قال رحمه الله فرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يكن بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يكن بنا في السادسة فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا ولم يقم حتى بقي ثلاث من الشهر، فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه حتى تقوفنا أن يفوتنا الفلاح، قلت وما الفلاح؟ قال السحور. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل قال حدثنا داود بن أبي هند، داود بن أبي هند قال عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الوليد بن عبد الرحمن قال حدثنا جبير بن نفير، جبير بن نفير الحضرمي قال عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام أول ليلة، صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يقم بنا يعني يصلي حتى بقي سبع من الشهر، حتى بقي سبع من الشهر ثم قام واحدة. نعم. ثم لم يقم فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فقام بنا ليلة حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا حتى بقي من الشهر ثلاث، يعني ليلة القدر ليلة 27 بقي، فجمع أهله وجمع نساء وجمع العالم كلهم ليلة القدر ليلة 27، فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا السحور، يعني قرب الفجر، وقلنا وما هو الفلاح؟ قال السحور، أن يفوتنا الفلاح، قال السحور، قلنا يا رسول الله خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال من قام. نعم. يقول في أول الحديث صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ولم يقم بنا في السادسة فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال إنه من قام. يقول أبو ذر رضي الله عنه إننا صمنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل هذا الصيام في أول الإسلام أو قبله أو في آخره؟ في أول الإسلام أو في آخره، في أول رمضان أو في ثانية أو في ثالثة، الله أعلم. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ثبت في الصحيحين أنه لم يقم إلا ثلاث ليلات أو أربع ليلات بس، ولم يقم غيرها، لكن لما أتت ليلة القدر في ليلة صلى بهم الفجر ليلة، ليلة القدر ليلة 21، وصلى بهم ليلة 27، جمع جميع العالم الرجال والنساء اللي يريدون الصلاة معه، ثم قام بهم حتى خشينا الفلاح، هذا الذي ثبت. يقول أبو ذر رضي الله عنه إنه قام بنا ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، أو قال سبع من الشهر أو قال ثلاث من الشهر، لكن الصحيح أنه لم يقم إلا الثلاث الأولى التي وردت في الصحيحين، والذي خشي أن يفرض رمضان، وما عداه ما قام بهم إلا ليلة القدر ليلة 27 آخر الشهر، قام عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس جميعا حتى أهله ونساء جمعهم، ثم صلى بهم حتى قرب الفجر ثم سلم، فقيل له يا رسول الله خشينا الفلاح أن يفوتنا الفلاح، قال أو سألوه عن قيام الليل. نعم. قلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، قلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال من صلى مع الإمام هذه الصلاة حتى ينصرف الإمام ينتهي من الصلاة فإنه كأنه قام ليلة، فكأنه قام هذه الليلة كلها. والشاهد هنا أو السؤال هنا ما نفعل بأئمتنا هنا، هل الإمام الذي نصلي معه حتى ينصرف هو الأول اللي يصلي الصلاة الفريضة ثم يتروح بعدها خمس، أو الأخير اللي يصلي خمس ثم ينصرف، أو الذي يقيم في آخر الليل يصلي خمس برضه وينصرف؟ عندنا ثلاثة أئمة في الحرم، واحد يصلي الفريضة، يصلي صلاة العشاء ثم يصلي بعدها خمس ثم ينصرف ولا يوتر، أو هو يوتر وينصرف ثم بعد ذلك يأتي بعده آخر ثم يصلي بعده ويوتر الآخر، الأخير يوتر الثاني هو اللي يوتر، ثم بعد ساعة أو أقل من الساعة يقومون أيضا ويصلون خمس ثم يوترون، فمن الذي أصلي معه حتى ينصرف؟ تقول الأول، إجماع علماء الإسلام أنه الأول اللي صلى الفريضة ثم صلى ما بعدها، إذا انصرف الأول فأنت صليت حتى ينصرف الأول، فإنك إن شاء الله قمت الليلة كلها، إن شئت أن تصلي مع الثاني أنت حر، وإن شئت أن تكتفي بصلاة الأول الإمام الأول فلك ذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما على منبر حمص يقول: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح قال قال حدثني نعيم بن زياد، قال حدثني نعيم بن زياد قال حدثنا قال سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص. يقول: سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص، والظاهر أنه على منبر الكوفة لا حمص، لأن النعمان أميرا للكوفة مدة حياته، ولا أدري هل أتى حمص أو أتى الشام أم لا، الظاهر فيه أوهام في الحديث هذا، أولا في السند أوهام، والثاني في المتن أوهام أيضا. يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول إنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 23 ليلة من رمضان، بعد مضي 23 ليلة من رمضان، فصلى أول ليلة ثم لم يصلي ثانية، ثم بعد ذلك نعم أول ليلة ليلة 23 ليلة 23 ثم بعدها ليلة 25 إلى نصف ثم ما صلى الرابعة وقام ليلة 25 ثم إلى ليلة 27 ثم إلى ليلة القدر ليلة 27 قام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح وهو السحور. يقول: صلى بنا إلى قريب الفجر، هذا متى؟ ليلة القدر ليلة 27، هذا لا شك أنه صلى الرسول عليه الصلاة والسلام أهله ونساء، أما 23 و 25 فلم يحدث هذا، ما صلى، إنما صلى أول رمضان ثلاث ليلات وأربع ثم اختفى عليه الصلاة. نعم. حديث الزجر وحديث النعمان واحد، أي واحد اتفقوا على ليلة القدر صح، وأما 23 و 25 فهذا. نعم. باب التغيب في قيام الليل. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد يضرب على كل عقدة قائلا: عليك ليلا طويلا اركض، فإذا استيقظ وذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة أخرى، فإن صلى إن حلت العقد كلها، ويصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب الترغيب في قيام الليل، باب الترغيب وفضل قيام الليل في رمضان وغير رمضان، يعني باب الترغيب في صلاة الليل سواء في رمضان أو غير رمضان. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان عليه على رأسه ثلاث عقد. نعوذ بالله من الشيطان، مسلط الشيطان، مسلط فتنة للناس على الناس، فتنة على الشيطان مسلط على بني آدم، يجي يعقد عليه ثلاث عقد، ومن عاد يحل عقد الشيطان إلا رب العالمين تعالى وتقدم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا قام وذكر الله انحلت وحده الحمد لله لا شريك له، ثم إذا توضأ انحلت الثانية، ثم إذا صلى انحلت الثالثة الحمد لله، وأصبح نشيطا نشيطا. وهذا تراه الإنسان موجودا بنفسك، الإنسان تراه ملموس، هذا الشيء تراه الإنسان ملموس وموجود بنفسك الإنسان. إذا منك ذكرت الله في الليل وقمت ذكرت الله حسيت بخفة، ثم إذا توضأت حسيت بخفة، ثم إذا صليت ركعتين رأيت نفسك نشيطا جدا، ثم أصبحت فرحان مبسوط نشيط، تروح لعملك نشيط وتروح الكذا نشيط وتخرج لحاجتك إنسان لك حاجة نشيط إلى آخره. أما نعوذ بالله اللي ينام ولا يصلي أو يسهر وسط الليل ثم ينام ولا ينعقد ولا يقوم ولا يتوضأ ولا شيء، ويصبح كسلان، يصبح أعوذ بالله رأسه كأنه حجر ما يقدر يرفع رأسه، كسلان لا يستطيع يذهب إلى عمل ولا يستطيع عمل شيء، كلما تجده يتثاوب يمشي ويتثاوب يمشي ويتثاوب من ليش؟ لأن الشيطان عقده بقيت معه إلى النهار، بقيت معه طول النهار عقد الشيطان، فتجي دائم يتثاوب وكسلان وتعبان، ودائم يقول راسي وأنا كسلان ولا أقدر أروح ولا أقدر أذهب لأني كسلان وحسب النوم، وينام في النهار وفي الليل يصير نوم نعوذ بالله كسل وتعب. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن إبليس يبول نعوذ بالله، إبليس يبول في أذن بني آدم، أو قال في رأسه في أذنه سند ما قرأنا. حدثنا قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن فلانا نام عن الصلاة البارية حتى أصبح، قال ذاك شيطان بال في أذنيه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن رجلا ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نام طول الليل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وأخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الحميد قال عبد الصمد قال حدثنا منصور بن المعتمر، اجتمع السند في منصور بن المعتمر، قال حدثنا أبو وائل شقيق قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أنه نام طول الليل، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه نعوذ بالله، يعني الشيطان يقول في أذن الإنسان ما يقدر يرفع رأسه، ما تستطيع ترفع رأسه. الحديث الأول يعقد عقد ثلاث، والحديث الثاني يقول في أذن بعض الناس يعقد عليه عقد، وبعض الناس يقول في أذن حتى لا يقوم، ما يقوم من الليل شيء، لكن لو قام ذهب بوله حسبي الله عليه، ذهب بوله وطهره الله من بول الشيطان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.